فيرجينيا فيرجينيا فيرجينيا فيرجينيا يا حبيبتي، لماذا تعذبيننا جميعا؟ فيرجينيا، البرد قارس والريح تعول والطبيعة في سخط. يا إلهي، كنت أحاول دائما أن أجنبها هذه النهاية. لا فائدة يا ليونارد. من؟ فانيا؟ أين شقيقتك؟ أين فيرجينيا؟ هذا كل ما تبقى من فيرجينيا، عصاتها، ولا أدري أين ذهبت. ماذا تقولين؟ فانيا، ماذا تقولين؟ لقد انتهى كل شيء، قد انتهى. نظرة إلى الأمواج، وبعدها تجيء النهاية. ربما كانت تريد أن تجرب شيئا لا نفهمه، ربما كانت تتوق إلى أن تصل إلى أهوار الطبيعة وتعثر على سرها وهي قابضة على المياه. ربما أنت كانت... تهذين فانيا، أنت تهذين. أنا أفهم فيرجينيا جيدا. شك في ذلك كثيرا يا ليوناردو أولف، فشقيقتي كانت تعيش حياتها من الداخل. ألم تقرأ في قصتها إلى الفنار كيف يعجز الزواج عن أن يوحد بين فردين مهما تعاطفا؟ مستحيل، مستحيل يا فانيا. في الوقت الذي أصبحت فيه معبودة كتاب العالم، تنتهي هذه النهاية. النهاية؟ لا تبالغ كثيرا، كل ما حدث هو بداية التجربة. قتي تمهد لها منذ زمن بعيد، منذ أن كنا نذهب إلى مزرعتنا في وادي أوس. كانت فيرجينيا تتركنا وتهرب إلى البحر، وهناك تجلس ساعات بأكملها تتأمل المياه. لا أدري أي أشباح مجهولة كانت تتراءى لها خلف الأمواج. ثمة فكرة غامضة كانت تطاردها، أفاق لا منظورة، والرياح تدفع الموج وصخب الطبيعة، كلها أشياء كانت تسيطر على تفكيرها وتحفر لها مجرا عميقا في نفسها. في كل ما كتبت كانت نفس لح عليها، في الرحلة وفي إلى الفنار وفي أمواج. فلماذا تستغرب النهاية يا ليونارد؟ كلا، أنا لا أشعر بأي صدمة لو جاء أحدهم وقال لي لقد قذفت فيرجينيا بنفسها في قاع البحر. فمنذ سنة أمهد لذلك، ولو عاشت فما الذي سيحدث؟ إن الخوف من الجنون يربض أمامها أينما ذهبت، والناس كلها قد أصبحت ظلالا في نظرها، ولقد بدأت تكرهنا وتكره هذه الحياة وتكره هذا المصير الذي انتهى إليه الإنسان. فلماذا تستغرب النهاية يا ليونارد؟ يا لبرودك، لو كانت شقيقتي قد فعلت ذلك لرحت أبحث عنها في كل مكان. وما الفائدة؟ مئات المرات وأنا أحاول إنقاذها من الهاوية، لكن الظروف كانت أكبر منا جميعا. وكانت فيرجينيا تردد دائما ستجيء الحرب لتكنس في يوم واحد ما كافحت أجيال بأكملها في سبيل بنائه، وما كان في وسعي أن أفعل شيئا. كنت ضعيفة أمام رغبتها في الاحتجاج على فوضى العالم. أنت مجنونة يا فانيا، مجنونة كفيرجينيا، لكنني سأعرف كيف أعيدها إلى حظيرة العقل. أما شقيقتي فقد آثرت الحرية. ها؟ ماذا تقول ليونارد؟ أوه كلا كلا، لا تجرب أحسن وراء شقيقتي. فلو كانت قد صممت على الانتحار حقا فلا فائدة من أن نعيدها إلى الحياة. أوه هذا أو الجنون، ولا مفر من أن نختار، لأن العالم قد وصل إلى مرحلة لم يعد فيها للعقل أي مكان. فيرجينيا، ليونارد، لا تحاول، لا تحاول يا ليونارد وولف. ألا تسمع خلاصة خبرتها وقد أودعتها في هذه الجملة من رواية إلى الفنار؟ أن ألقي بنفسي في الماء وأن أترك الأمواج تحملني كالأرجوح وتجدفني هنا وهناك وتقذفني حتى جذور العالم. ألا تبدو الفكرة عزبة بشكل سخيف؟ كلا كلا فيرجينيا، لا تستسلمي لهذه الأفكار. فيرجينيا، لن تعلن الحرب ولن تحطم طائراتهم المتحف البريطاني وكامبريدج كما شهدنا ذلك في الحرب الأولى. فيرجينيا، فيرجينيا، فيرجينيا، فيرجينيا، فيرجينيا. فيرجينيا وولف، برنامج خاص يكتبه صبح شفيق ويخرجه عبد المنعم الحفني. إنك لوز يا فيرجينيا. ولماذا يا فانيا؟ لأنني كثيرا ما أخلو لنفسي، أحاول أن ألتقط هذا الصوت الداخلي الذي يطاردني في أحلامي. بل لأنك تسلكين حياة الرهبان. من؟ أنا؟ بهذه الجولات المنفردة وسط المزارع وبهذه الجلسات الطويلة أمام البحر، لماذا تتركين حياة المرح وسطنا وتهربين إلى هناك؟ لأنني أحاول أن أستجمع ذاتي. ووسطنا؟ أشعر بذاتي تتبعثر وتبدو موزعة. ما زلت أقول إنك لغز يا شقيقتي. تظنين ذلك؟ يا فتاة، بينك وبين إدراك حقائق الأشياء سنوات كثيرة. أوه، دعينا من هذه الفلسفة القاتمة. فما الذي عاد علينا من طول التأمل؟ ألا يمكنك أن تشاركيني لعبة الجولف؟ لا وقت، عند قليل سيجيء أبي. وما الذي يحدث إذا جاء أبي؟ ما يحدث دائما، سيصرخ في وجوهنا كفى كسلا يا بنات، وبعدئذ تحملنا العربة من المزرعة إلى القصر بلندن بهذه السرعة. تعرفين فيرجينيا، لقد سئمت حياتنا هناك في بلومزبري. هذا الطنين الذي لا ينقطع، هذه الأحاديث التي تستمر منذ 10 مساء وتظل تؤرق نومي حتى 3 صباحا. كان على أبي أن يفهم أن من معه يريدون أن يستمتعوا بما يستمتع به أبسط الناس بحياة البيت. فانيا، فيرجينيا، أين أنتم يا أولاد؟ ها قد جاء أبي. كوني مطمئنة، يمكنك أن تظهري أمامه سخطك على المفكرين والفنانين الذين يترددون على صالوننا. إيه، لماذا ترتعدين؟ تخشين أبي إلى هذا الحد؟ لا أدري فيرجينيا، لا أدري. هذا الأب الذي لا يفترق عن الصديق، إنه يشتري لنا الألوان لنرسم ويرشدنا إلى الكتب المفيدة ويترك لنا حرية كاملة في اختيار أنواع الحياة التي تلائمنا. أوه، لماذا تترددين أمامه هكذا؟ ها هما البنتان ملعونتان. تعالي يا فانيا، تعالي يا فيرجينيا، ألا تقبلان أباكما يا جنس جاحد؟ أبي، لم نكن نتوقع أن تعود بمثل هذه السرعة. إذن يمكنني أن أعود إلى حيث أتيت. هي لا تقصد هذا يا أبي، فانيا لا تجيد التعبير عما تشعر به بالضبط. المسألة هي أنني أخبرتها بأنك ستجيء لتحملنا إلى بلومزبري، فبدأت تأسف على فراق الريف. وماذا أفعل يا فانيا ونحن في سبتمبر؟ بعد أسابيع ستبدأ الدراسة. إذا تحدثت عن الدراسة يا أبي، فأول ما يخطر ببال فانيا هي اليقظة في ساعة مبكرة في الصباح وإضاعة الوقت في تحصيل أشياء تافهة يتقيأها المرء ساعة الامتحان. أنا أرى أن مستقبلها في الرسم لتدرس التصوير في البيت. إذا كانت ترغب في مجاولة حياة الفتاة المحافظة فلها مطلق الحرية في أن تفعل ما تشاء، أما أنا فلا أحب أبدا أن تتعارض أفكاري مع حياتي. كيف أشارك في حركة تحرير المرأة وكيف أنادي بالديمقراطية وبناتي؟ لا تصدقها يا أبي، لا تصدقها، فيرجينيا دائما تصنع الأكاذيب. أنت لا تثبتين على رأي أبدا يا فانيا، هذا أيضا دليل على أنك لازلت هوائية. على أي حال، هيا نأكل لقمة في الداخل ونتهيأ للرحيل صباح الغد. هيا يا بنات. فيرجينيا، فيرجينيا، سير بيرت ستيفن، سير بيرت ستيفن. لا يبدو أن بعضهم ينادي عليك يا فيرجينيا. أوه، هذا صحيح، إنه فري، روجر فري الرسام. لم أسمع بهذا الاسم من قبل. انتظر لحظة يا أبي. ريتشارد، ريتشارد، أوقف العربة. فري، فري، تعال بسرعة، لقد نسيناك تماما. أسعدت صباحا يا فيرجينيا. معذرة، أسعدت صباحا يا سير ليزلي ستيفن. أسعدت صباحا يا سيدي، تفضل، صحيح أنني لم أفهم شيئا مما يدور أمامي، لكنني أدرك بما يشبه الغريزة أنك أيضا تحمل حقيبتك وتتأهب للرحيل. هل أنت سائر في طريقنا، أعني إلى لندن؟ نعم نعم يا سيدي، إلى لندن. والحق يا سير ليزلي ستيفن، الحق الحق أنني أشعر بأنني قد أزعجتكم. إذن هيا بنا ودعك من المجاملات. تفضل تفضل. هيا بنا يا ريتشارد. أوامرك يا سيدي. لا شك أنك رسمت لوحات كثيرة يا فري، فقد قضيت شهرين ونصف تتجول في الريف. على العكس يا فيرجينيا، كل حصاد المعركة عبارة عن لوحة ونصف. لوحة ونصف؟ لوحة ونصف؟ ولماذا تكون اللوحة الثانية نصف لوحة؟ لأنني لم أستطع إكمالها ولن أستطيع ذلك أبدا. فستظل اللوحة على ما هي عليه. ربما صادفتك عقبات تكنيكية يا مستر فري، ففي بعض الأحيان تظل اللوحة شهورا بأكملها أمام الرسام ولا يستطيع أن يضيف إليها خطا جديدا، ولا يفهم الناس أنه في خلالها يظل يراجع نفسه ويرسم الخطوط مئات المرات في ذهنه قبل أن يمسك بالفرشاة مرة واحدة. نعم، ليس الخلق الفني بعبث الأطفال. كأنك كنت تقرأ أفكار يا سير ليزلي ستيفن. إذا شئت الحق، كنت أريد أن ألتقي بك منذ زمن طويل، فقد عرفت من صديقتي فيرجينيا أي عالم جديد يضمه صالونكم. يشرفنا يا مستر فري أن تكون عضوا في جماعتنا الصغيرة. ربما ما ينقصنا هو الرسامون. تصور عندنا تخمة في عدد نقاد الفن، عندنا كلايف بيل وديزموند مكارثي وكينز. نريد التعديل على مستقبل العامل، نريد محقق إيجازات مشروع العامل. ما هذا؟ إنهم يحملون لافتات ويهتفون. هذا دليل على أن الوعي النقابي قد بدأ يشتد. هذا رابع إضراب عمال يتم خلال هذا الشهر، وإذا لم يستجيبوا لمطالبهم فسيضرب العمال حتى الموت. تعرف يا مستر فري أن هذه الإضرابات وأمثالها تشعرني بأننا سندخل عهودا جديدة يكون فيها للديمقراطية الكلمة الأولى. فمن غير المعقول أن ينظر العمال إلى أصحاب الشركات الاحتكارية فيجدونهم يكدسون الذهب بينما هم لا يكسبون سوى بضع شلنات. أنت إذن من جماعة الفابيان يا سير ستيفن. وهل من ينادي بالعدالة الاجتماعية لابد أن يكون من الفابيان؟ كلا، لست من الفابيان، لكنني لا أعارض أفكارهم. وإذا شئت الدقة، أنا لم أتحدد بعد، إنما أريده أشياء بسيطة واضحة. أريد حياة اجتماعية تكفل للناس جميعا فرصا متكافئة. أريد برلمانا، وأريد أن يكون للإنسان رجلا كان أم امرأة حق التعبير عن نفسه. إنما يميز الإنسان عن الحيوان هو أن الأول يستطيع أن يعبر عن موقفه في الحياة، بينما الثاني. أنت إذن ليبرالي؟ ها؟ ليبرالي لا يعنيني في أي قائمة أوضع، إنما يعنيني العمل قبل كل شيء. أبي من رواد حركة كامبريدج إذا لم تكن تعلم يا فري، إنه أستاذ جامعي ومؤرخ لولا. أعرف أعرف، لولا الأولاد ومشاكل الأولاد لما انقطعت عن التأليف لحظة واحدة. قد وصلنا أخيرا. إلى أين تذهب يا مستر فري؟ إلى بيتي، أنا أقطن غير بعيد عنكم بجوار المتحف البريطاني في مواجهة مبنى كامبريدج الجديد. لا أعني ذلك، وإنما كنت أريد أن تتناول معنا كأسا من الويسكي. تعال يا فري، كثر رواد بيتنا من الفنانين والكتاب ولن تشعر بالغربة بينهم. وهل قلت شيئا يا فيرجينيا؟ ولكن بهذه الملابس المطربة وبخطوط وألوان مهزوزة في رأسي، تريدين أن نتجه مباشرة إلى الكنفا؟ معذرة، سنلتقي كثيرا يا سير ستيفن ونتحادث طويلا. إلى اللقاء. شعار جماعتنا هو أن ندع كل إنسان ورغباته، ولك مطلق الحرية في أن تجيء الآن أو غدا. على أي حال، يسعدنا أن تكون من أعضاء جماعتنا. وأنا أيضا أشعر بالثقة تعود إلي كلما قابلت ديمقراطيين أمثالك يا سير ليزلي. إلى اللقاء يا سيدي. إلى اللقاء يا مستر فري. إلى اللقاء يا فري. Thank you. تعرف أنك ولد طائش يا فري؟ أنا يا فيرجينيا؟ لأنك تسلك مسلك المراهقين الصغار. لن أنسى أبدا ما ارتكبته من حماقات بجوار النافورة. أنا فنان يا فيرجينيا، فنان، ومن يرى نظراتك الساهمة وهي ترنو إلى بعيد ثم يشعر بقلبه يدق مع إيقاع مياه النافورة. ما زلت سوداء القلب يا فتاة. أنا لا أكترث كثيرا بغزلكم السخيف هذا، كذلك لا أحتد كما تفعل الفتاة المحافظة، فاحتداد الفتاة المحافظة دليل على أنها تستمرئ الغزل، لكن التقاليد تنتفض في داخلها على رغباتها فتصور في وجوهكم، أما أنا فأرفض أو أقبل. لما تقذفينني بكل هذا الكلام يا؟ لأنني لا أحبك أن تكون سخيفا إلى هذا الحد. تدرك جيدا أنك تحتل في نفسي مكانة كبيرة، ولا أبالغ إذا قلت إنك قد فتحت عيني على آفاق ما كانت ستفتح أمامي لولاك. كيف تنسى أنك رائد الفوفيزم وتجري وراء انفعالات مراهقين؟ فيرجينيا، الواقع أن مشاعري كانت... لا أعذار، قلت لك لا أعذار، من تظنني؟ إذا كنت أشعر أنا بأي عاطفة نحوك يا فري سأعبر لك عنها مباشرة، أما ونحن لم نتخط بعد حدود الصداقة فلا أريد أن تفرض علي مشاعرك. ليس الحب شفاها تبحث عن شفاه، وليس بيد تتحسس جسد الآخر. صحيح أنني لم أجرب هذه العاطفة حتى الآن، إلا أنها ترتسم في ذهني على نحو مختلف. لنطوي هذه الصفحة، لقد نسيت ما حدث. هو الآن هل أكملت لوحتك؟ هل أصبت بالصمم؟ أقول هل أكملت لوحتك؟ كلا، ما زالت الريشة ترتعش في يدي، ودائما أشعر بالسأم من تكرار نفس الخطوط ونفس الألوان. أريد لو استطعت أن أنقل صورة لهذا العالم المتمزق، النفوس الحائرة، الأفكار وهي تصطدم بالبخل، وتدافع الناس في طريق المناصب، مستقبل جيلنا. لكن كيف؟ ألم تحدثني عن المنهج الجديد الذي اكتشفته؟ ألم تقل لي ونحن في الريف أنك ستغير طريقتك الانطباعية وتتمرس على منهج الوحشيين، أعني الفوفيز؟ يا فيرجينيا، مأساتنا هي عقولنا، تقتنع بسهولة، أما نفوسنا ففي تردد دائم. وإلى متى هذا التردد يا فري؟ إذا شئت الحق أنت كسول للغاية. على العكس، ففي الفترة التي عرفتك فيها كنت لا أترك غرفتي إلا بعد أن أخطط سكتش، وفي كل شهر تقريبا كنت أنهي لوحة. لكن في نفس الفترة التي عرفتك فيها كنت ذائبا في رسوم الآخرين. أنت أيضا؟ أنا ماذا؟ ستعودين إلى السخرية مني؟ في هذه المرة أحدثك من كل قلبي يا فيرجينيا، إنني في أزمة، في محنة، أشعر بأن علي أن أبدأ حياتي من جديد. هل تصدقينني إذا قلت لك إنني أكره رسومي، وأكره إيقاع حياتي المتكرر هذا، وأكره هذه الأجواء؟ لا تنظر إلي وقد اتسعت عيناك دهشة، فخلف ميلي للمرح ضباب كثيف من الهموم. يبدو أن ما تشعر به من الأمراض المعدية يا فري، لأنني أنا أيضا أعاني مما تعاني منه. إنني أحاول أن أكتب بضع صفحات من رواية طويلة، لكن ما أن أسود صفحتين حتى أشعر بالقلم يثقل في يدي، وتبعد الصفحات عني، تبعد، ومرة أخرى أرتد إلى نقطة البداية. لا بد من مخرج يا فيرجينيا. والفوفيزم الذي حدثتني عنه أليس بمخرج؟ المشكلة ليست في أن نعثر على نظرية، ولكن المشكلة هي كيف نستخرج من ظروفنا نظرية جديدة تساعدنا على تخطي ما يصادفنا من صعوبات في التعبير. إنها مشكلة شكل كما ترين. لنأخذ الفوفيزم مثلا. إنما هزني في لوحات ماتيس هو أنه قدم لنا الطبيعة من خلال وجدان إنسان، فعندما أرى السماء حمراء وأرى الأرض صفراء، وعندما أرى أبعاد المنظور قد تحطمت، وعندما أجد ملامح الشخصيات قد انطمست ولم يبق من تفاصيلها سوى بضع خطوط حادة، حينئذ أحس بأن ما نقله ماتيس عبارة عن ذوبان عالمنا الخارجي في وعينا، لأنني حينما أسقط على بيئة أشعر بكل ما فيها يهتز ويدفعني إلى تحطيمها. إنني هنا أتخذ مسافة بيني وبين البيئة، لا أعود إلى رؤيتها في نفس صفاء الأمس ولا في شكل خطوط منسقة، لأنني لم أعد مندمجا في البيئة، لم أعد أراها بعيون الآخرين، وأنا أحاول أن أعمق الصورة الجديدة التي التقطها وعي لها. مسألة خطيرة أليس كذلك؟ لكنها الشيء الوحيد الذي يفسر لنا تحطيم المنظور في رسوم الوحشيين. ولعل سر أزمتنا الحالية هو أن التقاليد تفرض علينا قواعد ثابتة للتعبير تنتهي بنا إلى نقل البيئة كما هي، أي خلال الحس العام بها، بينما نحن نريد أن نلتقط شعورنا الحقيقي بالبيئة. تعني أن مهمة الفنان لم تعد تكمن في قدرته على التصوير؟ كلا، فالفنان لا يعبر عما يشعر به الجميع، وإنما يعبر عن العلاقة التي تربط الواقع بالإنسان. ولكن كيف يعبر عن ذلك؟ كيف يا فري؟ كيف؟ لو كانت لدي إجابات جاهزة لهرعت فورا إلى غرفتي وعكفت على لوحاتي، إلا أنني أتحسس معالم الطريق يا فيرجينيا، ويخيل لي أن ما ينبغي أن يركز عليه الفنان ليس المظهر العادي للواقع، فهذا هو سطح الواقع، لكن عليه أن يركز على دلالة ما نراه بالنسبة لنا. لا زالت الفكرة بعيدة عني يا فري. قلت لك إن ما أقوم به هو محاولة للتقريب، ولكي أوضح لك أول ما وصلت إليه أريد منك أن تنظري قليلا إلى هذه الحديقة. ها قد نظرت إلى الحديقة، ماذا بعد ذلك؟ أنت الآن تشعرين بالسأم أليس كذلك؟ ولهذا تبدو لك المرئيات متراكمة، مبهمة الخطوط، غائمة تقريبا. فالحديقة تعني بالنسبة لك مخاوفك، قلقك، إحساسك بالضيق، إنها تنكمش لأن نفسيتك قد انكمشت. لكن لو كنت كالفتيات السعيدات تهرعين إلى الحديقة لأنك على موعد مع من تحبين، ستجدين الحديقة قد اتسعت أطرافها، وستشعرين بكل ما فيها يعبر عن سعادتك. إن الحديقة ستصبح هنا سعادة، بينما هي السأم في حالة ضيق نفسك. ولو استطعنا أن نستشف هذه الدلالات من أعماق الواقع، لو استطعنا أن نحول الحديقة إلى سأم أو إلى فرح، لو نجحنا في إعطاء الآخر وعينا بالواقع، فإننا سنحقق أكبر نقلة في تاريخ الفن. ماذا تقولين فيرجينيا؟ ماذا تقولين؟ وهل قلت شيئا؟ لنعد أولا إلى البيت، أبي في انتظارنا. أحقا؟ وسنعود إلى السهر؟ إلى السهر وإلى النقاش. لقد انضم إلينا شخصان من أعظم من رأيت وأكثرهم جاذبية. فنانان؟ أحدهما الفيلسوف الجديد صاحب كتاب أسس الرياضة. يا إلهي، برتراند راسل؟ نعم، راسل بعينه. والآخر؟ إنه شاعر غريب، أشعر بأن أشعاره تترجم ما قلته منذ لحظات عن مجال التعبير الجديد. هل يوجد فنان عندنا وصل إلى هذا المفهوم؟ أقول لك إنه الانطباع الذي تتركه أشعاره في نفسي. ها، وهل أعرفه؟ لا أدري، على أي حال اسمه توماس إليوت. إليوت؟ إليوت؟ يخيل لي أن الاسم ليس بغريب علي. ولم تجهد ذاكرتك؟ ستراه الليلة في المساء. إذن إلى مساء اليوم يا فيرجينيا. إلى مساء اليوم يا فري. يا إلهي يا كلايف. ما الذي حدث يا فانيا؟ ستحدث ثورة الليلة في بيتنا. الساعة الآن تجاوزت الرابعة. ماذا يقول أبي؟ ما كان ينبغي أن نمضي عطلة نهاية فلاش. دعك من أوهام الغريرات هذه، أبوك إنسان مثقف وهو يدرك تماما أنني لن أخطفك، فبمثل ما يخشى عليك من أهواء الناس أخشى أنا عليك يا فانيا. أوه، لكنك فيما يبدو لا تثقين بي، وربما لا تثقين بنفسك. من يراك هكذا يظنك تلميذة صغيرة ارتكبت ذنبا وتخشى من عقاب مدرستها. كوني مطمئنة، لن يضربك سير ليسلي ستيفن، إنه صديقي وسأوصيه عليك. هل يمكن أن تهدأ نفسك؟ أنت تقول هذا، لكن لو عشت في بيتنا لفهمت. ولا كلمة، فلا يوجد أب ديمقراطي كأبيك، إنه يفتح لكم مكتبته ويترككم تذهبون إلى حيث تريدون. في الشتاء تقضون حياتكم في أقصب بيئة ثقافية، وفي الصيف تجدون مزرعة بأكملها اشتراها لكم في أوز لكي تهدأ نفوسكم بعد عناء الدراسة. ما الذي ينقصكم إذن؟ ما الذي ينقصكم؟ أوه، لكنه يسور في بعض الأحيان، وفي هذه الساعة ليتك كنت معنا. لأنه إنسان يا فانيا، ولا يمكن أن يسير الإنسان على قضبان مرسومة كقضبان القاطرات. ألا ترين معي أن أباك يعد ملاكا لو قارناه بالآباء الذين يحرمون على بناتهم الخروج من عتبة البيت؟ إذن لماذا ثار على فيرجينيا؟ هل يمكنك أن تفسر لي سبب ذلك؟ هل ثار على فيرجينيا؟ أنا لا أصدق ذلك، فهو يعبدها، إنه يضع آماله فيها. إذن فاسمع يا سيدي كيف وضع آماله فيها. أول أمس كانت فيرجينيا قد اشترت سيجارا وجلست في الحديقة تدخن، وهي تستمع إلى روجر فري وباغتها أبي، وما أن لمح السيجارة في يدها حتى جحظت عيناه وقذفها بسيل من الشتائم. أوه، لم تكن فيرجينيا تتوقع ذلك. ولا شك أنك أطلقت ساقيك للريح يا فانيا. هل أنت مسرور لما حدث يا كلاين؟ كان لابد من حدوث أشياء كهذه، فما زلنا في بداية التحرر. فالمرأة لم تستطع أن تعبر عن نفسها إلا منذ بضع عشرات السنين. بعد قرون طويلة عاشتها لملكية فردية للرجل، بدأت تجد أن من حقها أن تتكلم. ولقد تكلمت في روايات جين أوستن لأول مرة بصراحة، بعد أن كانت تكتفي بالظفرات في روايات شقيقتين برونتي، كما أنها لم تحصل على حق الانتخاب إلا منذ قليل. فكيف تريدين من أبيك أن يتحرر من التقاليد بين يوم وليلة؟ كان في وسعي أن يناقشها في هدوء. يا إلهي يا إلهي، وتريدين أيضا أن يكتب لها التماسا قبل أن يناقشها، أليس كذلك يا فانيا؟ المهم، هل سنرحل الآن؟ على الفور بطريق القطار؟ بالطبع بالطبع. ما الذي يضحكك الآن؟ ما يضحكني هو نسبية الزمن. نسبية الزمن؟ نعم، فمنذ نصف قرن كان جدي مثلا لو أراد أن يجيء إلى ساحل أوز هذا، كان عليه أن يقوم برحلة تستغرق أياما، وها نحن نقطعها في ساعات. ما قيمة ذلك؟ هذا يعني ببساطة أننا سائرون في طريق التقدم. إن المسافات تتسع بين البلاد، والحدود تمحى، والناس تزداد ثقافة بتبادل خبراتها. والدليل على ذلك أنك الآن حرة تأتين مع خطيب كلايف بيل وتقضين معه عطلة نهاية الأسبوع على بعد 200 ميل عن بيتك، وتعودين إلى بلومزبيري في نفس اليوم. أوه، لا تذكرني، هل أعد الحقائق؟ نعم نعم، هيا بنا. أظنكم بدأتم تشعرون بالجوع. مع هذه الموسيقى يظل المرء يدور ويدور، وفي النهاية يشعر برغبة في التهام مائدة بأكملها. إذن هيا بنا إلى غرفة المائدة، هيا بنا أيها الأصدقاء. ألا يمكننا أن نتناول الطعام ونحن في مقاعدنا؟ بل يأتي بيتر بالعربة الصغيرة إلى هنا. تكفينا بضع سندوتشات. يا إله السماوات، بضع سندوتشات مع الساقية التي كنا ندور فيها. بيتر، ضع كل شيء على عربة الطعام، ادفعها إلى هنا. لم أرك مرة واحدة وقد شعرت بالشبع يا أخي. ذلك أنني لا أمارس النفاق يا عزيزي كلايف بيل. النفاق؟ وما دخل هذا في موضوعنا؟ عندما أشعر بالجوع أطلب الطعام. وعندما أنفعل بالحياة أمسك بفرشاتي وأرسل. وحينما أرى حياتنا قد وصلت إلى أقصى حدود التزمت أنطلق في الطريق وأعلن سخطي. وإذا لم أفعل ذلك، هل كنت تحسبني في عداد الأحياء يا كلايف بيل؟ سنعود إلى نقطة البدء يا فري. نعم، وأحب أن أضيف شيئا. أنتم الآن تخفضون أبصاركم بينما العربة تجيء حاملة وجبتنا المعتادة. ويسكي، أرى أيضا فطائر، ثم سلطة. فلماذا تخفضون أبصاركم؟ إنه الخجل. ما معنى الخجل؟ معناه أنكم أنتم يا من تحملون لواء الحركات التقدمية، أنتم يا رجال كامبريدج لازلتم تحسون الحياة بحس الموظف الصغير، لأن الموظف الصغير يحاول أن يتشبه بالكبار الذين يملكون، فلا يشعرنا أبدا أنه جائع حتى لا نهزمه ونتهمه بالعوز والحاجة. ماذا تقول يا فري؟ ماذا تقول؟ تسألني أنا يا مور؟ إذا كنت أنت الذي يصف سلوكنا بأنه سلوك الموظف الصغير، فمن نسأل سواك؟ ما الذي يضحكك يا فري؟ لأن الأخلاقي يسأل الرسام عما تكون عليه الأخلاق. لا بد أنه أفرط في الشرار. لا تهرب، لا تهرب يا صديقي، وواجه الحقيقة. إن الحقيقة تقول إن ثمة انفصالا بين أفكاركم وسلوككم يا دعاة التجديد. لماذا تحملقون في جميعا؟ سلوككم يفصح عما أقول. الدليل على ذلك أنكم تتركون بيتر يعد السندوتشات، وتهمون سير ليزلي ستيفن بأنكم قد انهمكتم في النقاش. يا جنس برجوازي صغير، يا شراهتك يا فريش. اسكت من فضلك أنت أيها الأخلاقي. سير ليزلي، سير ليزلي، هل تريد شيئا يا مستر فري؟ أنت هنا يا فيرجينيا؟ يبدو أنني مخلوق لا وزن له. فيرجينيا، تقولين هذا لي أنا؟ لأنك لم تلحظ وجودي رغم أنني أصغيت منذ العاشرة. كلا كلا يا حبيبتي، لم يخطر ببالي أن فيرجينيا بشرفي. انتظري لحظة يا فيرجينيا. فيرجينيا يا ابنتي، لا فائدة، فقد جاء بيتا بالطعام. يا إله السماوات، ها قد عاد الرجل بديك الرومي. هذا هو التعاطف في مجتمع تقدمي. عاش سير ليزلي ستيفن، عاش نصير التقدم وراعي الفنانين. بيتر، بيتر، بيتر، لا تتركني يا أخي في محنتي. تعال تعال يا صديقي، تعال. أوامرك يا سير فري. تعال يا عزيزي واحمل سكينك. قطع كل هذا. أتعرف أن الله موزع الحرف قد جعلني لا أجيد سوى الإمساك بالفرشاة. في صحتكم جميعا، وفي صحة ضيف الشرف جورج مور. في صحة مؤلف برنكيبيا إتيكا. ولماذا لا تقولون أسس الأخلاق وتحررون من هذه المصطلحات اللاتينية؟ بالأمس يكتب صديقنا راسل برينكيبيا ماتيماتيكا، واليوم يكتب مور برينكيبيا إيتيكا. لم يبقى أمامي كرسام سوى أن أكتب برينكيبيا إستاتيكا. لكي لا يتهموننا بالانحراف عن التقاليد الجامعية يا عزيزي فريد، لكي لا يحدث شقاق بين أنصار كامبريدج وبين أنصار إكسفورد، هل فهمتني؟ نحن نعود من حيث بدأنا إلى التقاليد وإلى الأخلاق. لكن عزيزنا فري قد ساقنا إلى مشكلة خطيرة. أي مشكلة يا مور؟ التعارض بين الأخلاق النظرية وبين السلوك الإنساني الفطري. ولماذا يثير مشكلة كهذه هذا النهم دائما؟ نعم، هذا النهم أبدا، لأن هذا النهم أبدا عبر ببساطة عما يرغب فيه، ولم يضع قناعا من التقاليد والأخلاق المصنوعة فوق مشاعره الحقيقية. وأنا أرى أن الأزمات النفسية التي يمر بها جيلنا الآن، والتي ستتفاقم مع الأجيال المقبلة، ترجع كلها إلى أننا نهمل ميولنا الطبيعية باسم التقاليد. ما معنى هذا يا عزيزي مور؟ معناه أن كل محاولة لفرض أخلاق من الخارج على أي إنسان منا ستؤدي إلى تأزم نفوسنا، وبالتالي إلى خنق الحافز الطبيعي للتقدم. كلا كلا، لا تنظروا إلي هكذا أيها السادة. فالمسألة بكل بساطة تعني أن الإنسان، أي إنسان، مجموعة رغبات. إنه يريد أن يأكل، ويريد أن يحب، ويريد أن يشعر بقيمته في هذا العمل أو ذاك، أليس كذلك؟ ما في ذلك شك. استمر استمر، كلنا منصت لك يا مور. هل تقول يريد أن يأكل وأن يحب. أنت إذن سيد الفلاسفة يا عمار. نحن نثير مشكلة هامة، مشكلة في غاية الأهمية، فكف عن المتعة. ها هم يعارضون رغباتي يا عزيزي مور. انظر، قل لهم إلى أي حد يؤدي ذلك إلى خنق الحافز الطبيعي للتقدم. ما دمت تريد أن تمزح فامزح ما شئت. ولنعد الآن إلى قلب المشكلة كما يقولون. الحقيقة أن الدافع لتشييد كافة النظم الاجتماعية بل ولاستمرار الحضارة هو ميل الإنسان لإشباع رغباته. لا تفهم الرغبات بمفهومها الضيق، فهي ليست الغرائز وحدها، بل أيضا إحساسنا بأن علينا أن نقتحم مجاهل الكون ونخضع العالم لإرادتنا. فالاختراعات والكشوف العلمية وكافة أنواع الثقافة تنشأ كلها عن رغبة الإنسان في إشباع شعوره بقدرته الخلاقة. وهكذا ترون أنها من الأشياء النسبية، بمعنى أننا إذا ما أشبعنا رغباتنا تبدأ رغبات أخرى تضطرب في طوايانا، فنعمل على إشباعها هي أيضا، وهكذا إلى ما لا نهاية. تلك هي الطبيعة البشرية أيها السادة. ولم يعمل الناس على وضع أسس للأخلاق إلا لكي ينظموا عملية إشباع الرغبات هذه. إن الأخلاق ضمان لعدم اعتداء فرد على حرية الآخر في إشباع رغباته، وهي أيضا اللجام الذي يجعل عملية إشباع الرغبات هذه عملية منظمة في حدود مجتمع إنساني. لكنك لم تقل هذا من قبل يا مور. ماذا تقول؟ كيف لم أعالج هذه المسألة؟ أيها السادة، أنتم الآن تجعلون المرئيات تدور أمام بصري. إنني أشعر بتعاسة لا حد لها، لأنني وأنا هنا بين أصدقائي لا أجد واحدا قد أدرك ما أرمي إليه من كتابة أسس الأخلاق. من قال ذلك يا مستر مور؟ أنا قد فهمت ما بين السطور، والدليل على ذلك أنني أكتب قصة تدور عن الصراع الأبدي بين رغبة الإنسان في إشباع ميوله واصطدامه بالأخلاق الرسمية التي تدين هذه الميول وتتهمها، وهي ميول طبيعية لأنها تعبر عن الانحطاط والبدائية. الذي يتكلم؟ فيرجينيا؟ نعم فيرجينيا، وإذا لم تصدقني فانتظر لحظة يا مستر مور. شيء غريب، شيء غريب، فتاة لم تبلغ 20 توجه إلينا هذه الصفحة. نعم نعم يا كلايف بيل، فهي تقرأ ما خلف حروف المطبعة لكي تصل إلى أعماق الفكرة المعروضة. فيرجينيا ابنتي تظل ترقب حديثنا ولا تتكلم، لكن ما أن تعود إلى غرفتها حتى تضع أمامها صفا من الكتب تراجع فيها ما عرضناه من أفكار. لك أن تفخر بابنتك يا مستر ستيفن، فستكون كاتبة كبيرة، ربما تخطط برونتي وجورج إليوت وجين أوستن. أو ما هذا فيرجينيا؟ حتى غلاف الكتاب لا تعرفه يا مستر بيل، وبعد ذلك تزعم أنك من رواد النهضة الثقافية؟ إنه أسس الأخلاق، لقد وضعت خطوطا حمراء حول فقرة تؤيد ما قلته منذ لحظات يا مستر مور. أشعر يا فيرجينيا وأنت تبذلين هذه الجهود أن الأجيال المقبلة ستعطيني حقي تماما، لكن أين وضعت الخطوط الحمراء؟ هنا تحت هذه الفقرة. اسمعوا أيها السادة، إن الأشياء الوحيدة التي نعرفها أو يمكن معرفتها هي بضع حالات شعورية نستطيع أن نصفها في صورتها العامة باعتبارها مسرات تنجم عما ينشأ بين البشر من علاقات وعن إشباع حاجتنا لما هو جميل، ولا يمكن لأي إنسان أن يبرر لنفسه ممارسة أي واجب اجتماعي أو فردي إلا بإشباع الحاجتين معا، فهما الدافع إلى الفضيلة، وهما أيضا ما يكون الغاية القصوى والمعقولة لأوجه النشاط الإنساني، وهما في النهاية المعيار الوحيد للتقدم الاجتماعي. انتظري قليلا يا فيرجينيا، تقول إن حاجتنا لإشباع رغباتنا هي معيار التقدم الاجتماعي، أليس كذلك؟ وأنا أسألك بدوري، ألا يسوقنا هذا الرأي إلى حل مشكلة الاشتراكية؟ الاشتراكية؟ نعم، فالاشتراكية هي تنظيم المجتمع بحيث يحصل كل فرد على ثمرة عمله، وهي أيضا التي تجعل العمل استجابة مباشرة لحاجة الإنسان لإشباع رغباته، وهو شيء لا يتحقق حاليا في ظل المجتمع الرأسمالي الإنجليزي، حيث يعمل العامل كترس في عجلة المصنع الكبيرة، حيث يتحول إلى آلة، وبذلك يفقد الدافع الأصيل للعمل. نعم يا مستر ستيفن، لقد ربطت بين آرائي وبين ما يثار هذه الأيام حول موضوع الاشتراكية. كيف لم أدرك هذه الرابطة من قبل؟ ما كنت لتدركها يا عزيزي مور لو لم تطرح المشكلة في هذا الصالون ولو لم تجد من يناقشك. هذا صحيح، هذا صحيح، ومع ذلك لا تنسوا فضل فرجيني. أي فضل يا مستر مور؟ كل ما حدث هو أنني استجبت للدافع الفطري للقراءة والمعرفة. من يرانا هكذا يا عزيزي ليونارد وولف؟ يظننا في الطريق إلى مجلس الوزراء. بالنسبة لنا نحن الكتاب، يبدو صالون سير ليسلي ستيفن أهم من مجالس وزراء الكرة. ألا ترى معي هذا الرأي يا مستر فورستر؟ ماذا تقول يا وولف؟ يبدو أن الوحي يهبط دائما مع المطر. هذا صحيح. الإيقاع يا وولف، الإيقاع. إيقاع؟ إيقاع ماذا يا فورستر؟ موسيقى الطبيعة. حينما يتساقط الرذاذ أشعر بعنصر الحركة في الطبيعة قد استيقظ. أرى المرئيات تتخذ لها أبعادا، وأحس بكل شيء يترابط ويدفعني إلى أن أعطيه شكلا. ويبدو أن هناك أوجه شبه عديدة بين عملية تأليف رواية وعملية تأليف سيمفونية. تتكلم جادا يا فورستر؟ ألا تراني فريسة رغبة عارمة في الكتابة؟ لكننا لم نسمع روائيا إنجليزيا تكلم عن وجود علاقة بين الموسيقى والرواية. هذا لأنكم لا تشترون إلا روايات العمالقة. ماذا تعني؟ أعني أنكم توجهون اهتمامكم لما كتبه تشارلز ديكنز وللتراث الذي تركه روائي بداية العهد الفيكتوري. أما محاولات المجددين فأنتم تنظرون إليها في ازدراء. وهل رأينا محاولات جادة ولم نعطها نصيبا من الاهتمام؟ وكيف تحكمون على جدية المحاولات إذا كنتم لا تكلفون أنفسكم عناء تقليب كتب الشبان؟ هناك جيسينج يا أخي، ألم تقرأ له نساء غريبات؟ نساء غريبات؟ جيسينج كتب رواية بهذا العنوان؟ إنها آخر ما كتب، وللأسف لم يتحدث عنها النقاد كثيرا، رغم أنها تحرر الرواية من العقدة المصنوعة ومن الأساليب الميكانيكية في العرض، وتحاول أن تجعل الرواية عملية كشف مستمر عما يدور في طوايا نفس فتيات، أعني شقيقات ثلاث تركهن أبوهن الطبيب بلا ثقافة وبلا تجربة في جحيم لندن. إن جيسينج لا يركز إلا على تفاعل الفتيات بالظروف المحيطة بهن، ثم لا يهتم إلا بإيقاع حركة الواقع، فهو لا يخطب ولا يجعل الشخصيات تنطق بأفكاره، رغم أنه يعالج موضوعا خطيرا. لكن كيف يجعلنا نصل إلى فهم آرائه؟ بالتعارض بين أنماط مختلفة من الشخصيات، فحينما يريد أن يقول لنا إن الفتاة إذا لم تزود بسلاح من الثقافة والوعي تسقط دائما، لا تجده يقحم نفسه على شخصياته، ولكنه يرسم لنا بيئة فيها كل الظروف تحتم سقوط الفتاة، ثم يلقي في نفس البيئة بنوعين من الفتيات، نوع مثقف ونوع لم ينل أي حظ من التعليم، ويتركنا نتتبع سلوك كل فتاة. ومن اختلاف سلوكهما، من التباين بين النمطين، نستخرج نحن الفكرة التي يريد الإيحاء بها. أنا شخصيا بدأت أتأثر به، وسترى ذلك في روايات القادمة. تقول إن رواية جيسينج اسمها نساء غريبة؟ نعم، لكن لا أظنك ستشتريها. بل سأشتريها بالفعل. أنت تعرف أن فيرجينيا تتوق دائما إلى قراءة ما هو جديد، خاصة الروايات. فيرجينيا؟ ابنة سير ليسلي ستيفن؟ هي بعينها. أرى أنك مأخوذ بها يا وولف. وهل هي خطيئة أن أكون مفتونا بها؟ فيرجينيا فتاة نادرة، لا توجد في إنجلترا من تفوقها ثقافة، ثم إن لها شخصيتها. يكفي أنها نشأت في بؤرة الحركة الثقافية الجديدة، لقد تشبعت بروح كامبريدج وبأفكار مور، وهي أيضا من القلائل الذين يفهمون حركات التصوير الجديدة. إنها تتحدث كالخبير عن التأثرية الفرنسية وعن الفوفيزم. لا تبالغ، فتاة إنجليزية في ظروفنا هذه. لماذا لا تكمل حديثك؟ ما الذي كنت تريد أن تقوله؟ لا شيء لا شيء، لكن هل تعلم فيرجينيا هذه ما يتأجج في قلبك الرقيق من عواطف؟ بل لقد تواعدنا على الزواج. وبهذه السرعة؟ أبوها بارك رغبتنا، واليوم سيحدد لي موعد الزفاف. لن ينتهي عام 1912 قبل أن نكون في بيت واحد. لو كانت كما تقول تماما لعددتك من النادرين سعداء الحظ يا ولف. ربما كانت فوق قدرتي على الوصف. ألم ترها من قبل؟ يخيل لي أنها الفتاة الطويلة ذات الوجه البيضاوي التي تجلس في ركن وتظل ترقبنا طوال السهرة. هي بعينها. ثم لا تنسى أنها روائية ممتازة. لا لا، أنت تغالي يا ولف. وشرفي أتكلم جدا، وسترى ذلك بنفسك. وعندما نلتقي غدا سأخبرك بموعد الزفاف. وستتركني أذهب وحدي؟ نعم، فينبغي أن أحادث سير ليسلي ستيفن على انفراد. إذن إلى اللقاء. إلى اللقاء يا فورستر. المطر اللعين، لقد ازداد غزارة. في سبيل من نحب يصبح المطر دعابة رقيقة. إنها تتعثر في ثيابها البيضاء، ويبدو أن المفكرين جميعا مثلها. وزوجها أستاذ التاريخ يكاد يترنح في مشيته. لكن لما يحمر وجهه هكذا؟ الوجه يعكس ما هو مكبوت في اللاشعور. إنني أجمع بينكما بالزواج. فيرجينيا، هل تقبلين ليونارد زوجا؟ أقبل. وأنت يا ليونارد، هل تقبل فيرجينيا زوجة؟ أقبل. نعم يا ليونارد. فيرجينيا، لي شهور وأنا أتردد في كنت أود لو تعرفين أنني أكره أن أسألك أن تقدمي لي كشف حساب عن سلوكك، فلست من الصنف الذي كشف حساب؟ لم يبق إلا هذا. ما معنى هذا أيها الفيلسوف، أيها الأستاذ الجامعي، أيها المؤرخ العظيم؟ أنا لم أفكر أبدا في أشياء مماثلة، لكن ذلك لا يمنع أن أشعر تجاهك بمشاعر لا يمكنني أن أكتمها طويلا. مثلا هذا الميل للعزلة، لا أظنك تنكرين أنك تتركين غرفتك في الليل وتذهبين إلى الشرفة، وهناك تجلسين ساعات وحيدة في قلب الليل، ورحيلك المفاجئ إلى البحر، وهربك أياما بأكملها إلى الريف، كلها أشياء أعني. هذه شؤوني الخاصة يا ليونارد، ولا يمكنك أن تصب أمزجة الناس جميعا في قالب واحد. ثم لا تنسى أنني كاتبة، والأفكار التي تراود ذهني يا صديقي لا يمكنني أن أشاركك إياها لسبب بسيط، هو أن أي تفكير عملية ذاتية. ترى جيدا أنني لست من أنصار التفكير الجماعي، هل فهمتني الآن؟ أكون كاذبا لو قلت نعم. لكن لماذا؟ لماذا يا ليونارد لا تأخذ كلماتي بنفس البساطة التي أخاطبك بها؟ لأنني ألمح ضبابا كثيفا من الغموض خلف كل كلمة تهمسين بها. معنى ذلك أنك لا تصدقني؟ كلا، بل معنى أنني أحاول أن أستشف معك أسرار الغموض. تعتقد أنني أعيش حياة أنا نفسي لا أفهمها؟ لم تخطر بذهن الفكرة، لكنني عندما أراك وأنت فريسة للمخاوف لا تحاولين البحث عن أسبابها، وعندما ألمحك تعانين في صمت من عذابات لم تحدثيني عنها أبدا، أشعر بأنني أناني وبأنني أخون الرباط المقدس الذي يجمع بين نفسين في مكان واحد. ها أنت تدور لتعود إلى حيث تبدأ يا ليونارد. كنت أقول لك دائما من المستحيل أن تكون أنت أنا، والاستحالة ذلك تمزقنا الهواجس والشكوك ومئات الأفكار السوداء. تقول إنك تود لو شاركتني ما أعاني. ليونارد، لو تفهم أن ما أعانيه هو نفس ما تعانيه أنت، نفس العجز عن احتواء الآخر. كلا يا فيرجينيا كلا، لا يمكن أبدا أن نقبل هذا الوضع لأنفسنا. ولماذا لا يمكن أبدا؟ لماذا تعتقد باستحالة ذلك؟ لأننا إذا لم نجعل الظروف طوع إرادتنا نكون ضعفاء للغاية. من أي نوع هذا الضعف؟ ضعف الإنسان أمام قوى أكبر منه تسحقه على الدوام لأنه لا يعرف مصدرها. وإذا كانت هذه القوى هنا في الداخل في أعماق نفوسنا؟ ماذا تقولين؟ أقول إن الكلمات تعجز كثيرا عن احتواء أفكارنا، خاصة عندما تكون أفكارنا نحن وليس الصدى التقاليد، فأنت تصطدم بظروف جديدة وتعاني من تجارب لم يسبق أبدا أن عاناها إنسان من قبل. كيف؟ هل تقبلها كما هي وتقف أمامها مكتوف اليدين؟ كلا، لأنك في الواقع تنفعل بالظروف والتجارب الجديدة وتتأملها مرات عديدة، ثم تقارن بينها وبين خبراتك السابقة، وبعدئذ تنتهي من هذا كله إلى نتائج لا يمكن أن ينتهي إليها سواك. ففي ذهنك هذا فرن غريب تنصهر فيه أفكار من نوع خاص هي أفكارك، وكذلك أنا في ذهني فرن آخر تنصهر فيه تجارب الجديدة وظروف الجديدة. وحتى لو فرض وعشنا أنا وأنت تجربة واحدة، ستجد أن رد فعلك إذا هذه التجربة ليس أبدا هو رد فعلي إذا نفس التجربة. لكن العلم يقول إن كل ما يخضع لظروف واحدة يتشكل بسحنة واحدة. العلم، هذه المشاهدات التي تنتهي إلى تحصيل ما هو حاصل. يا أخي إن العلم أداة وليس فعلا أداة. تستغرب ذلك لكن ما أن تبصر بنزعة العلم إلى استخراج قوانين من شتى الظواهر المبعثرة في حياتنا حتى تدرك أنه يتجه دائما نحو التعميم، إنه يحاول أن يضع أسسا موحدة يستخدمها الناس جميعا في مواجهة ظواهر الحياة. لكن هل تقف الحياة عند النقطة التي انتهى إليها العلم يا ليونارد؟ الواقع أنني لم أفهم بعد ما ترمين إليه يا فيرجينيا. حسن، أقول إن الحياة تتغير على الدوام لسبب بسيط، هو أنها تتطور على الدوام، وهذا التغيير يعني ظهور ملامح جديدة للحياة لم نكن نعرفها من قبل، وبالتالي لم تكن لدينا قواعد عامة نقيسها بها. وهنا يحاول العلم أن يستخلص من الظواهر الجديدة القانون الذي يتحكم في حركتها. لكن لما كان طريق العلم طويلا وبطيء، ولما كانت الظواهر الجديدة باعتبارها ظواهر حياة تصدم شعورنا وفكرنا بشكل مباشر، أي قبل أن تثير انتباه العلماء، فإننا نبدأ في مواجهتها كأفراد، كذوات منفردة لا تملك من أدوات سوى طاقتها الانفعالية وقدرتها الخاصة على التأمل وعلى الاستدلال. والمسألة هي: هل يكون ذهننا خاليا من الأفكار كالصحيفة البيضاء وفي كل مرة نواجه فيها تجربة جديدة؟ كلا بالطبع، هناك تكويناتنا الفكرية الخاصة الناتجة من عوامل البيئة وعن تجاربنا الذاتية و... نعم نعم، ألم أقل لك إننا نعود إلى حيث بدأنا؟ ها قد وصلنا سويا إلى النتيجة الأولى. لا يمكن للعلم ولا حتى لقواعد السلوك والأخلاق أن تمدنا بمعرفة جاهزة، وذلك لوجود تعارض حتمي بين صيغ وليونة الحياة المتطورة. الحق يا فيرجينيا أنك تجرين من يستمع إليك في شباك حديثك لدرجة أنه ينتهي إلى أفكار لم تخطر بذهنه في البدء. ما الذي ساقنا إلى كل هذا النقاش؟ نسيت بهذه السرعة؟ كنا نتحدث عن عجز الذات، عن احتواء الآخر كلية. فمهما نشأت أنواع من المشاركة الوجدانية بين اثنين، يظل كلاهما محافظا على خصائصه الفردية، إنهما يتلاقيان في نقطة ما، لكن تظل الحدود الفاصلة بينهما قائمة. وحتى الحب، حتى الحب إنه ينتزع المرء من ذاته ويدفعه حقا إلى عناق ذات أخرى، وهو عناق ينتهي بهما إلى أن يطل على العالم بنظرة واحدة. لكن في النهاية هل يمكن أن يبقيا على هذا الوضع إلى الأبد؟ سرعان ما ينفصل، سرعان ما يكتشف كلاهما أن للآخر فرنه الخاص الذي تنصهر فيه أفكاره وانفعالاته الفردية. هناك تقارب، هذا صحيح، وهناك تعاطف، وهذا صحيح أيضا، لكن لا يوجد أبدا انصهار. لا أدري يا فيرجينيا لماذا تريدين مثل هذا الانصهار. أنا كرجل علم أرى أن غاية الإنسان هو أن تزدهر فرديته، لكن بما أن ازدهار فرديته هذا يتم في مجال إنساني، وبما أنه ما يعطي الإنسان إنسانيته، فسنجد دائما حركة جدلية بين الفرد والمجموع. الفرد ينمي فرديته ويسعد لأن الآخرين ينمون فرديتهم، وعندما أرى الآخرين يحققون حريتهم فإنني أطمئن تماما إلى أنهم يدركون ما تعنيه الحرية من قيم، ولهذا فسيحافظون على حريتي أنا. فمن الذات حركة دائبة تتجه إلى المجموع، ومن المجموع تصل انعكاسات الحياة الإنسانية لتدفع الذات إلى مزيد من التقدم. ألا ترين معي هذا الرأي يا فيرجينيا؟ كلا للأسف يا ليونارد. كيف؟ لأنك تركز أنت الآخر على العموميات، أما ما أراه بوضوح وبعمق فهو أن اختلاف تكويناتنا يجعلنا نتلقى الحياة بانطباعات مختلفة، ومن هنا عزلتنا الأساسية، وهي عزلة لا يمكننا أن نخرج منها إلا إذا وجدنا من يصل بوجدانه إلى نفس درجة الحساسية التي نواجه بها حياتنا. ربما هذا يفسر الصداقة العميقة، ربما هذا يفسر هذه الحاجة الملحة لكي نرى إنسانا بعينه نحدثه عما يضطرب في نفوسنا وعما نراه غريبا بالنسبة للحس العام. ربما هذا ما يفسر حاجاتنا لنكتب، فالأدب يلقي الضوء على هذه الجوانب الذاتية ويتجه إلى كشفها لمن يريد أن يخرج من عزلته. الأدب؟ نعم، في الأدب وفي الأعمال الفنية وفي حالات التعاطف العالية تسقط الحواجز بين إنسان وآخر. لكن تسير حياته كلها على هذا الإيقاع. جماعة قليلة جدا من الناس هي التي تعيش إنسانيتها بهذا العمق، وهذا هو سر مأساتنا جميعا. لا أرى أي مأساة يا فيرجينيا، لا أرى أي مأساة، وإنما هي جهود للتحرر من عزلة الفرد إلى مزيد من الإنسانية. تعتقد ذلك حقا؟ ما في ذلك شك. إذن لن ترضيك روايتي الأولى. بدأت الرواية حقا يا فيرجينيا؟ تتكلمين جادة؟ ومنذ متى؟ هل رأيت أنني لا أستطيع أن أكون أنا أنت؟ إننا نعيش تحت سقف واحد، ومع ذلك لم تسألني يوما واحدا فيرجينيا ماذا تكتبين الآن؟ كنت أحترم صمتك وأقدس عزلتك، وكنت أقول لنفسي لا شك أنني سأقطع عليها حبل التفكير لو سألتها عما تفعله وهي جالسة ساعات تتأمل الحقول الممتدة أمام الشرفة. على أي حال، لندع العتاب ولنتحدث عما هو أهم. ما الذي كتبت يا فيرجينيا؟ رواية يا ليونارد، شيء غريب. وتدور حول أي موضوع؟ نفس الموضوع. ماذا؟ حول ما كنا نتحدث عنه، حول عجز تلاقي ذاتيتين عن طريق الحب. إن موضوع روايتي بسيط في غاية البساطة، إنه يدور حول وجهي قطعة الشلن. ها؟ ماذا تقولين؟ لم أعرف أن المزاح إحدى مواهبك. كلا أنا لا أمزح، بل أتكلم جادة. فحياتنا هذه حياة مزدوجة، من ناحية عالم الذات الحافل بالأسرار، ومن الناحية الأخرى عالم الحياة الاجتماعية، والفرد يعيش الحياتين معا. ثم من ناحية هناك تفاؤل ورغبة في التقدم ودوافع فطرية تجعلنا نتشبث بالحياة ونريد إشباع نفوسنا باستمرار. ومن ناحية أخرى موت داهم يباغتنا من حيث لا ندري، وشعور قاتل بأن جهودنا كلها عديمة الجدوى، لأننا نعيش وقد صدر علينا حكم بالإعدام من قبل، فكلنا نموت. في هذه الحالة لا يمكنني الإصغاء قبل أن أشعل سيجارا. وأنا أيضا، ناولني غليوني. تفضلي. ماذا كنت أقول؟ الرواية. لا تعتقد أنني أكتب دراسة فلسفية، لكنني أحاول استنباط هذه الأفكار من حركة وعي الشخصيات. حسنا، فعندي في روايتي شخصيتان أساسيتان، هما تيرنس ورشيل. إن ما يربط الشاب تيرنس بالفتاة رشيل هو شعور بأن كليهما يحب الآخر، وتسير الرواية متتبعة تراكم شعور كل واحد منهما بالآخر حتى تنتهي إلى أن الحب الذي نشأ بينهما هو حب نسجته رغبة كليهما بالهرب من العزلة إلى حنان آخر. انتظري لحظة يا فيرجينيا. الواقع أنك تكتبين موضوعا مدمرا للغاية، فمعنى ذلك أنه لا توجد عواطف بشرية. على العكس، بدليل أن الحب هو الطريق الوحيد للهرب من العزلة والاستشعار عالم إنساني يشعر فيه الفرد بأن أفكاره ومشاعره تتردد في نفس الآخر، ويدفعه صدى نفسه هذا إلى التشبث بالحياة أكثر فأكثر. لكن أهم ما في الرواية هو المأساة الكامنة في كل عاطفة حب، فالإنسان يتوق إلى حب حر، إلى حب خالص، إلى الإحساس بأن كل ما يدور بذهن الآخر لا يتعارض مع ما في نفسه، ثم يصطدم بالتباين الأساسي بين كل ذات وأخرى، يصطدم باختلاف طريقة كل منهما في تقبل الواقع. ولما كان كلاهما لا يفهم أن هذا الاختلاف من الأشياء اللاصقة بطبيعة البشر، فإنه يشعر بالغيرة وبالشك، لأنه ببساطة يظن هذا الخلاف رغبة يشعر بها الآخر للخروج عن رابطة الحب، ولذا ينشأ ذلك العذاب الأبدي الذي يصاحب الحب الكبير، وهو عذاب لا ينتهي إلا بالموت. كأن كل محاولة للانتقال إلى الآخر تحمل في طياتها عذاب النفس. كلا، بل في استحالة انصهار فرضين ليصبح فرضا واحدا. يمكنني أن أقرأ مسوداتك. بلا شك، لكن ليس قبل أسبوع، فما زلت حائرة في النهاية. أمامي ورقة لها أيام لم تتغير من موضعها فوق مكتبي. هذه التي أمامك؟ نعم، في وسعك أن تنصت قليلا. معنى ذلك أنني في حاجة إلى سيجار آخر. ماذا كتبت؟ اسمع يا سيدي. هبطت على نفس تيرانس سكينة هائلة جردته من كل رغبة في أن يتحرك أو يتكلم، فلقد انتهى. انتهى التعذيب القاسي، انتهى الشعور بأن كل شيء غير حقيقي، وها هو يعيش في اليقين الكامل وفي السلام، وروحه تستعيد نشاطها الطبيعي وكل طلاقتها، وكل دقيقة تزيد في وعيه هذا الشعور بالسلام الذي يتغلغل حتى ثنايا نفسه. وبعد لحظة استعاد أنفاسه واستسلم بعض الوقت لأفكاره، وخيل إليه أنهما يفكران سويا، وانتابه إحساس بأنه راشيل زوجته في نفس الوقت الذي هو فيه تيرانس. وبعد إذن راح ينصت من جديد. كلا، لم تعد تتنفس، إنه الموت. ليس لهذا أي أهمية، فكل ما حدث هو أنها كفت عن التنفس. إنها السعادة الكاملة، لقد حصل على ما كان يتمنيانه دائما، حصل على الوحدة التي عجز عن تحقيقها وهما على قيد الحياة. ودون أن يدري، إذا ما كان يخاطب نفسه أو يتكلم بصوت مسموع، قال تيرانس: أبدا لم أرى كائنين عاش سعداء مثل ما عشنا، فما من أحد أحب مثل ما أحببنا. لكنك عزلت المرئيات وتركت الأحداث كلها تتراكم في وجدان شخصية تيرانس. نعم، هذا صحيح. فكلما ركزنا على حركة الحدث وهو يدور منعكسا في شعور الشخصية تتابع الوقائع، وهي بادية من خلال نفس الشعور، بمعنى أن كل شيء يصبح نسبيا. وهذا ما يفسر إحساس تيرانس بأن زوجته لا تزال على قيد الحياة تتنفس، رغم أنه يعلم تماما أنها قد ماتت. بالطبع، لأن تيرانس في هذه الحالة يتأرجح بين الأمل وبين اليأس، ولهذا يرى زوجته من خلال آماله، يظنها تتنفس، وحينما يصل إلى اليقين ويدرك موتها يكف عن الإحساس بوجودها. أوه، لكنه موضوع بشع للغاية يا فيرجينيا. بشع؟ ولماذا يكون بشعا؟ لأنه يدعو إلى اليأس. معنى هذا أنه لا توجد سعادة على هذه الأرض. كلا كلا، بل معناه أن السعادة توجد بمقدار الصور الجميلة التي نكونها نحن عن العالم. فإذا كنا نقبل العالم ونشعر بأننا كائنات إيجابية تستطيع أن تخضعه لإرادتها، حينئذ يبدو العالم في صورته السعيدة، غير أننا نصطدم على الدوام بمأساة واحدة. أي مأساة؟ مأساة من يعي الواقع. لا أفهم شيئا بالمرة يا فيرجينيا. المثقفون يا ليونارد، المثقفون، إنهم قلة، والباقي إنهم يزاولون الحياة بلا تمييز، كأنهم بضع قرود تقلد حركة واحدة. والمثقفون وحدهم هم الذين يشعرون بالقلق، لأنهم يريدون للحياة أن تتخذ لها معنى، ويريدون أيضا للعالم أن يصبح مفهوما، ويريدون للكون أن يصبح أرضنا. هل تفهمني يا ليونارد؟ هذا ما يعطي المأساة أبعادها الحقيقية. فالمأساة تبدأ منذ اللحظة التي أنظر فيها إلى حياتنا، فأجدها مفعمة بكل ما يدفع إلى العمل، وأسمعها تناديني وتدعوني إلى أن أحقق ذاتي وسط أمواجها المتدافعة. ولكن يا فيرجينيا. أرجوك لا تقاطعني، وفي نفس اللحظة أجد الأغلبية مستسلمة للوضع الذي تجمدت عليه، وإذا ما قلت لها هذا هو طريق الحياة الحقيقية فإنها تقهقه وتشير إلي بأصابعها وتصيح: يا لها من مجنونة. مشاعرك تبدو غريبة حينما تكتبين يا فيرجينيا. إنني أكتب لكي أحول مشاعري الغريبة إلى مشاعر مفهومة. هذا يذكرني بمأساة صغيرة. مأساة؟ مأساة عشتها أنت؟ حينما كنت طالبا بكامبريدج كانت قصة حب تعس. كانت أوهاما مماثلة لما تكشفين عنه من أوهام. ففي سن المراهقة وحينما يكون الإنسان مثقلا بالعمل، حينما يدخل معركة الحياة لأول مرة، تعرفين كيف تكون حاجتنا إلى حنان الجنس الآخر. في ذلك الوقت ظننتني أحب زميلة، ثم اكتشفت أنها كانت تحب ثروتي. أيها الماكر الكبير، لم تخبرني أبدا بهذا. لأن ما حدث كان راقدا في اللاشعور، لكن وأنت تتحدثين ذكرت القصة فجأة كأنها قد انبثقت من عالم غير مرئي. ماذا تقول؟ انبثقت الفكرة فجأة؟ نعم، لكن ما الذي حدث؟ هذا يفسر الكثير، وحينما أقول لك يفسر الكثير صدقني، وإذا لم تصدقني فهناك. ما هذا؟ اجلسي أولا، اجلسي يا فيرجينيا. اسمع هذه العبارة، أنا أيضا قد ذكرتها، لكنك تناولت كتاب أسس علم النفس لويليام جيمس. نعم نعم، فهو أول من تحدث عن العلاقة بين الذكريات وبين الواقع اليومي. إنه يفسر عمل الذهن. هذه العبارة مثلا: كل صورة محددة في الذهن تذوب وتموت في الماء الطلق الذي يجري حولها، أما معنى الصورة فلا يوجد إلا في هذه الهالة أو في قيمة البطل الذي يحوطها ويحرسها. ولا يظهر الوعي في حد ذاته لأنه شيء لا يترابط، إنه يطفو على الدوام. فلنسميه إذن طيار الفكر أو طيار الوعي. انتظري انتظري يا فيرجينيا، هذه فكرة خطيرة. كل الأفكار خطيرة عندك. نعم، فويليام جيمس يسوقنا إلى قانون عدم ترابط الأفكار من حيث خطوطها المنطقية، لكن أنا قد ذكرت قصة، وبعد لحظات ذكرت قصتي بقصة أخرى كانت راقدة في اللاشعور، وسيجيء آخر ويسمع قصتنا فيتذكر قصة مماثلة. ألا تلمح خلف ذلك كله قانونا واحدا، فكرة واحدة تلم أشتات الذكريات المبعثرة؟ ماذا تعنين؟ أعني أن الروائي لو افترض أن موضوعه ليس حكاية تسرد، ولكنه تجربة، تجربة يجربها على شخصيات بهدف يظهر في موضوع. أعني أن الموضوع يجيء بعد الشخصيات، على عكس الروائيين الفرنسيين، وعلى عكس الأخوات برونتي وجورج إيليوت وديكنز، بل وعلى عكس الطبيعيين أمثال جورج مور وأرنولد بينيت. ما أفهمه هو أن القصة عبارة عن بيئة اجتماعية تتحرك فيها شخصيات. هذا ما أرفضه من أساسه. كيف؟ كلا، لا تنظر إلي مقطبا قبل أن تعرف السبب. والسبب هو أنني أريد التعبير عن نفوس مفتوحة للعالم، ولذا أرى أن الرواية الفيكتورية ابتداء من ميسيس جيسكيل حتى جيسينج كانت تعطينا شخصيات وقد انتزعت من الحياة. فالديكور الثابت هو بيت تدور فيه الأحداث، ونادرا ما تتخطى النساء عتبة البيت، وبين جدران أربعة تتنهد الشخصيات وتتناقش وتعبر عن حياتها. فما معنى هذا؟ معناه أن الكاتب يفهم أن هذه الشخصيات غير قابلة للتغيير، يعتبرها عوالم معزولة. لكل إنسان خصائصه الثابتة وطبيعته التي لا يطرأ عليها تحول. هذا شرير بطبعه وذاك خير بطبعه. كلا كلا مهلا، لقد نسيت محاولات جورج مور. أظنك ستزعمين أن شخصياته تتحرك بين جدران مغلقة. جورج مور إنه يجيء بالنقيض، فالمذهب الطبيعي الذي يهللون له حاليا يحبسهم بدوره، لأنه يعتبرهم حالة، إنه يشرحهم ويبين لنا أعراض الحياة، لكن متى؟ بعد أن يجردهم من فاعليتهم. خذ مثلا جورج مور، إن أشهر رواياته، وأعني بها زوجة الممثل، تدور حول شخصية سلبية تماما. ما معنى شخصية سلبية يا فيرجينيا؟ أنا قد قرأت الرواية وأعترف بأنها قد هزتني، فلأول مرة تنفذ إلى الحياة الداخلية لشابة كانت الظروف ضدها، وكان زوجها الممثل الذي أحبت لا يكترث بها، فأدمنت الشراب لكي تتحرر من تعاستها، وهذا ما أسميه بالشخصية السلبية. لأن جورج مور اكتفى برصد ردود فعل البيئة على الشخصية، ولم يظهر لنا كيف تتفاعل ردود الفعل هذه في ذهن الشخصية، ولم يبين لنا ما إذا كانت الشخصية تفكر في الموقف الذي تعيشه، ولم يكشف لنا أبدا عما يتولد من أفكار عنده. إنه يسجل آثار البيئة، يتتبع الشخصية وهي مريضة، ويصورها وهي تترنح، ويتتبعها وهي تهرب، لكنه لا يدفع الشخصية إلى مواجهة نفسها. فهذه شخصيات بلا فاعلية، لأنها بلا قدرة على مواجهة الواقع. ولكن إنها حالات مرضية، ولا يقتصر هذا الوصف على مور وحده، بل على كل الطبيعيين أمثال موباسان الفرنسي ومواطننا أرنولد بنت. أما القصة التي أريدها أنا فهي حركة وجدان يتفتح على الحياة ويريد أن يكون ذاتا لها قسماتها ومعالمها الخاصة. وما العالم الخارجي وما المجتمع وما البيئة إلا الإشعاعات التي تتجمع في ثورة الشخصية وتتفرع منها ثانيا. سأكتب قصة بلا أحداث، لأن الحياة ليست تراكم وقائع، بل قدرة على العمل الإيجابي أو انسحاق النفس تحت وطأة الظروف. وفي كلتا الحالتين يوجد الإنسان كفكر وكعواطف ومشاعر. هاي ليونارد، هل تراني أهزي؟ كلا يا فيرجينيا، بل أفكر في أثر هذا الاتجاه على الأدب. أما هذا فلم أفكر فيه بعد. لصحة كاتبتنا العظيمة فيرجينيا وولف. دفو ثاني رواياتها إلى الفراغ، بل دفو أهم دراسة في الرواية، القارئ العادي. لكن أين فيرجينيا وولف هذه التي يحتفي بها أعضاء جمعية الرواية الجديدة؟ إنها مريضة، لقد بدأت تصاب بأزمات نفسية وحالتها العصبية خطيرة. يا إلهي، نجلس نحن هنا ونشرب بينما هي تعاني من الألم. السعادة الوحيدة التي تشعر بها هو إحساسها بأننا نقيم الحفلات احتفاء بأعمالها الأدبية. ألا يمكن أن نزورها الآن؟ كلا، لسبب بسيط، هو أنها في المحطة، ستذهب إلى بيتها بالجنوب في الريف، تهدئ أعصابها وتستعيد قواها. يا لها من امرأة. على أي حال، هل يمنع ذلك من مغاقصتي يا باتريشيا؟ كلا بالطبع، هيا إلى الحل. لا تنسي أن الرخصة التالية لي. على شريطة أن أجد زجاجة ويسكي. ذلك بقى. لا فائدة يا جورج، لا فائدة. كان هذا آخر بائع لوحات أفكر فيه، لن يشتري أحد اللوحات وسأموت جوعا يا جورج. لا تستسلم لليأس يا فريي، إن مجتمعنا أصم، لكن بمزيد من الإصرار سنحوله تجاه أفكارنا. بعد أن نرقد في صناديق الموتى. ها هو مقر ديفيد وشركاه لبيع اللوحات. إذن احمل لوحة أنت يا جورج وحدثه في الموضوع. أحدث من؟ أنا صحفي ولا أفهم شيئا أبدا في شؤون التصوير هذه، ثم ما الذي أقوله له؟ كذا؟ إذن هيا بنا من هنا. هيا من هنا؟ ولماذا قطعنا ميلا ونصف ميل سيرا على الأقدام؟ هيا يا رجل، هذه الظروف لا تتطلب أبدا مثل هذا الاستسلام، لا بد من أن نقاوم. أوه يا جورج، لقد قاومت طويلا طويلا جدا، فما الذي حدث؟ ما زالت اللوحات الكلاسيكية التي تشبه الفوتوغرافيا هي التي تباع بكثرة، وخاصة العرايا. وما زال الأدب الجديد غير مفهوم. يكفيك أن تعرف أن رواية فيرجينيا وولف الأخيرة ميسيس دالوي لم يوزع منها سوى بضع مئات. اليوم توزع بضع مئات، وغدا توزع الملايين. فحتى يهضم الجمهور أي فكرة جديدة لابد من وقت. ومشكلتنا هي مشكلة نقاد فيما أرى، فما ذنب القارئ أو متذوق الرسم أو محب الموسيقى إذا لم يجد من يرشده إلى قيمة ما هو جديد من كتب ولوحات وسيمفونيات؟ ونحن يا جورج، نحن سنموت قبل أن يجيء الناقد يا جورج، سنموت. تشجع واقتحم الباب، سأحمل لك اللوحة. هيا هيا. من فضلك يا سيدي، أين أجد مستر ديفيد؟ من يريده؟ ها؟ أنا يا سيدي. أنت بهذه الأثمال؟ لو عرف مستر ديفيد أنك ولكت باب الشركة لطردني على الفور. أنا آسف يا سيدي، في شدة الأسف. آسف؟ نعم أنا أيضا آسف يا سيدي، آسف لأنه لا يوجد إنسان يعي الآخر وسط ضجيج لندن الصاخب هذا. ماذا تقول يا سيدي؟ لا شيء لا شيء، كنت أفكر بصوت مسموع، فمعذرة يا سير ساعي. أيها الوقع. معذرة يا لورد، معذرة يا ملك السعاء، معذرة يا جناب قوم الدائرة السامين والفنانين، معذرة. فريد، فريد، ما الذي تفعله أيها المكتب؟ من هنا يا ميسيس وولف. نعم في هذا الصالون. لم أكن أعرف أنني أتمتع بهذه الشهرة، خاصة عند مفتش القطارات. وهل نجهل كتابنا يا سيدتي؟ أم تظنين العمال الإنجليز لا زالوا يعيشون في أكواخ ولا يكاد الواحد منهم يقرأ صحيفة؟ عفوا، لم تخطر هذه الأفكار بذهني، لم تخطر بذهني على الإطلاق. لقد تغير الزمن يا ميسيس وولف. فبفضل قوة اتحادات المهن وباتساع رقعة حزب العمال نسير جميعا في طريق الاشتراكية، والاشتراكية هي تنظيم العمل، وتنظيم العمل يعني الوعي بما نفعل والقدرة على تعميق الظروف، وكل هذا يتطلب طبعا ثقافة واسعة. أوه يا ميسيس وولف، إن أبسط عامل إنجليزي يقرأ رواياتكم ويشهد المحاضرات التي تلقى عنها. يبدو أنك لا تشاركينني الرأي يا ميسيس وولف. أوه كلا كلا، لكن لكن ماذا؟ كنت أظنني أقبض على الريح بيدي، كنت أحسبني أكتب لنفسي فقط ولعدد قليل جدا من الناس. للصفة كما يقال. إذا أردت الصراحة يا ميسيس وولف، فأنت لا تثقين بجمهورك. تعتقد ذلك؟ نعم، والدليل على ذلك أنك لا ترين رواياتك وهي معروضة في أكشاك المحطات، ولا تدركين إلى أي حد يقبل الجمهور عليها. ولكي أعيد لك الثقة بجمهورك، أحب أن أقول لك أننا ناقشنا روايتك الأخيرة، ناقشناها في المركز الثقافي لاتحاد عمال السكك الحديدية. حقا؟ لا تبالغ. إنها أحدث رواياتك ميسيس دالون. وكيف كان رد الفعل؟ اجلس أولا، اجلس، فما زال الطريق طويلا. بالنسبة لنا يا ميسيس وولف، نحن نفهم تماما مشاعر المرأة الجديدة، المرأة التي تعمل وتخشى في الوقت ذاته أن تفقد خصائص أنوثتها في زحمة العمل. أليس هذا بالضبط ما كانت تعانيه كلاريسا؟ أعني كلاريسا دالوي كانت لا تمارس العمل بمفهومنا له. أنا قد أردت شيئا أبعد من ذلك، أردت أن أظهر إلى أي حد تمحى الخصائص الإيجابية وسط الأفكار السائدة، الأفكار التي يمارسها الناس بلا تفكير لأنها أصبحت عادات. فمثلا حياتنا في الربع قرن الذي مضى كانت تتيح للمرأة أن تنمو على النسق الذي تتجه إليه ميولها الطبيعية. إن المرأة إنسان أولا، وكإنسان تود لو تكون شيئا في هذا العالم، تود لو تعمل العمل الذي يثبت لها قدرتها على البقاء، لكن انظر إلى ما يراد لها. إن الموظف والتاجر والسياسي ورجل الأعمال كلهم يعتبر نفسه المسؤول أولا عن تقدم المجتمع، ولهذا يدخل معركة الحياة بمفرده، وبأنانية الوحوش الكاسرة يستحوذ على كل الثمار وحده، إلا أنه قد يكون بدأ يشعر بالتعب، يكون في حاجة إلى يد حنون تهدهده كطفل، وفي هذه اللحظة بالذات يتطلع إلى المرأة. إنها تقوم بنفس الدور الذي قامت به الجارية في عهود الإقطاع، والفارق الوحيد بين إنسان اليوم الإنسان المتحضر المهذب وبين السيد الإقطاعي هو أن الجنتلمان الحالي لا يشتري المرأة بالنقود، ولكنه ينال حق ملكيتها بموجب عقد، بموجب عقد زواج. لقد تقدمنا، أليس كذلك؟ تقدمنا. لقد لمحنا في الرواية أشياء كهذه، لكن يا ميسيس وول، أفهم ما يدور بذهنك. إنما أقوله لك الآن هو النتيجة التي أحب للقارئ أن يستخلصها من الرواية، فأنا لا أقرر ولا أعالج مشكلة بشكل فلسفي، وإنما أكشف عن النفوس التي تعاني من المشكلة. أعطي الناس الحياة الداخلية لمشاكلهم. لقد مضى زمن الطبيعيين يا سيدي، ومضى معه زمن التقرير، فالرواية ليست مرافعة ولكنها حياة تتفتح. هذا يغير رأينا تماما في الرواية. ولماذا؟ لأننا فهمنا شخصية ميسيس دالوي، أعني كلاريسا، فهمناه على أنها شخصية المرأة التي تشارك في الحياة الاجتماعية الجديدة، تصحب زوجها السياسي الكبير إلى المجتمعات وتتحدث في السياسة وفي الاجتماع وتبدي رأيها في مشاكل حياتنا وتحلل ظروف الأسرة كل هذا يشكل جانبا من شخصيتها، لكن هناك حركة داخلية، هناك ما هو أعمق. وكيف يا سيدتي؟ أنت قد قرأت الرواية؟ نعم. حسن، لقد وجدت كلاريسا باردة كالثلج في المواقف العنيفة، فهل سألت نفسك لماذا؟ لم يكن هذا نتيجة لعدم إحساسي بالشخصية ولا رغبة في تقديم صورة للمرأة الباردة، كلا، بل جعلت كلاريسا تبدو باردة لأن تتابع الحياة الرسمية في إنجلترا كان ينتزع منها عواطفها بالتدريج، فالمجتمع الرسمي كما قلت لا يبتسم إلا للمرأة التي تقول كل ما تفعلونه رائع، والرجال الرسميون يريدون منها أن تساعدهم على قبول أكذوبة حياتهم، وما الحفلات الصاخبة وما انحناءات الجنتلمان إلا حركات تصاحب رغبتهم في الهرب من الحقيقة. وفي البداية كانت كلاريسا تريد حياة حقيقية، حياة لا يتجمد الناس فيها في صورة تقاليد تتكرر وفي صورة قواعد إتيكيت تميت فينا القدرة على التفاعل بالواقع. كانت كلاريسا تريد ذلك، لكنها لم تكن تستطيع أن تصل إلى وضع اجتماعي يمنحها سلام النفس إلا بالزواج من رجل ذي مركز، من سياسي لامع، وكانت تظن أنها ستصبح شيئا مرموقا إذا ما شاركت زوجها صخب المجتمع، لكنها وجدت بالتدريج أن ضجيج حياتهم يخرس في نفسها كل رغبة في الازدهار وفي التطور، ومن هنا شعورها الحاد بالعزلة. ألم تتوقف قليلا عند اللحظة التي تكتشف فيها أن العزلة قائمة بالفعل حتى بينها وبين زوجها؟ كلا، لم تجسد كلاريسا دالوي شخصية المرأة التي تتفتح نفسها على العمل، وإنما هي المرأة التي تريد حياة تعطي لمشاعرها امتدادها الطبيعي، فتجد نظم المجتمع عقبة في سبيل ازدهار الشخصية. إنها على يقظة دائمة بذاتها وسط أناس تذوب ذاتهم وسط حفلات الجاز. هل تفهمني؟ هذا لا يغير من فكرتنا كثيرا يا سيدتي. ما الذي تعنيه بذلك؟ أعني أن كلاريسا دالوي تحمل في طياتها كل خصائص المرأة الجديدة، المرأة التي تريد أن تكون إنسانا لا سلعة. تريد أن تكون طاقة مبدعة لا دمية يلهو بها الرجل، إنها تريد أن تعمل، تريد العمل بمفهومه الواسع، العمل الإنساني بحق. ولكن الظروف الحالية هي التي تلقي بالحواجز في طريقها. ولكن لو قضينا على الظروف الحالية، ألا تزدهر شخصية دالوي؟ إنها مشكلة تطرح، ويكفي الرواية أنها تضع المشكلة على مرمى أبصارنا. لم أفكر في هذا. ولكن إخلاصك في تصوير الشخصية وصدق تحليلك لحركة وعيها جعلك تصلين إلى هذه النتيجة يا سيدتي. تعتقد ذلك؟ لحظة واحدة فقد بلغنا المحطة. سيمكس بها القطار طويلا؟ دقيقة لا أكثر. آمل أن أبلغ ساحل أوز بسرعة. سرعة القطار معروفة يا سيدتي، بعد ثلث ساعة نصل إلى هنا. وهل في وسعنا أن نثق بمواعيدكم؟ إن الإضرابات تباغتنا بين يوم وآخر. في مرة ألقوا بنا في الطريق بجوار القضبان لأن الأوامر صدرت. لو حدث هذا يا سيدتي فالعمال ستخلق لك مكانا للراحة. نعم إنهم يعرفون من هي فيرجينيا. لا تبالغ. أنت هنا يا فيرجينيا؟ كاترين ماسفيل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ نفس الشيء، الرغبة في الكتابة وقد استسلمنا إلى هدوء الريف. وستذهبين إلى ساحل أوز مثلي؟ نعم، عندي مشروعات كثيرة. رواية جديدة؟ نعم. أنا أيضا ذاهبة إلى الريف لأستعيد الوحي. وإن كنت أختلف عنك في أنني لم أحدد موضوعي بالدقة، عندي أفكار مبهمة وصور كثيرة، لكن لا يمكنني أن أشرع في الكتابة إلا إذا عثرت على الإيقاع الأول للموضوع، فما أن أعتمد على الإيقاع حتى يدفعني بكل عنف إلى تنسيق الموضوع على نغمته. والفكرة يا كاترين هي التي تربط أطراف الموضوع المبعثر، إنها وحدها التي تخلق الإيقاع. يمكنني أن أكون فكرة عن الموضوع؟ إنه ببساطة وضع المرأة الراهن. الرجل يعتبرها الجنس الأدنى، بينما المرأة حينما نفسح لها طريق العمل تثبت دائما قدرات لا تقل أبدا عن قدرات الرجل. إنني أحاول أن أستجمع أطراف المشكلة أولا على نحو علمي، وبعدئذ أسجل ذلك في رواية. ما الذي أصابك؟ لقد سرحت يا كاترين. إنه نفس الموضوع. ماذا؟ نفس الموضوع الذي أعالجه. انتظري لحظة، إنني أحمل كراستي في حقيبتي لأنني أحب الكتابة في القطار. ها هي الكراسة. أي كراسة وأي موضوع؟ هل تعالجين مشكلة تحول المرأة عن جوهرها الإنساني نتيجة وضعها كسلعة في المجتمع أم ماذا؟ بل أنفذ إلى أبعد من ذلك، إلى خصائص المرأة الفيزيولوجية والبيولوجية، ومنها أستمد الدليل على أنها مساوية للرجل. اسمعي آخر ما كتبت في يومياتي، ففي هذه الفقرة تكمن عناصر الرواية الجديدة. لسنا ذكورا ولسنا نساء، ولكننا مركب من العنصرين، وإنني أختار الرجل الذي يطور ويمد عنصر الذكورة في نفسه، وهو يختارني لكي ينمي في نفسه ما هو أنثوي. فكرة خطيرة يا كاترين. ربما هي الشيء الوحيد الذي يفسر هذا الجذب الدائم بين الجنسين، هذه الرغبة في الانصهار بهدف تحقيق إنسان كامل، إنسان لا يتحقق إلا في قمة النشوة وحدها، في لحظات قلائل يا فيرجيني. فكرتك هذه تجعلني أقترب كثيرا من موضوعي. على أي حال، لتكتب كل واحدة منا رواية تدور حول هذا الموضوع، فتتتابع روايات كهذه، وأظن أن المرأة ستصبح مفهومة لكل الناس. أوه، ها قد بلغنا الساحل يا فيرجينيا. أنا لا أحمل حقيبة ثقيلة مثلك، ولهذا سأكتفي بالضحك، وأنت تتعثرين تحت حملي. أيتها القاسية. اسمعي يا كاترين، تعالي عندي في مزرعتنا، سأفرد لك غرفة وسيكون لك مطلق الحرية في الكتابة. يا فيرجينيا، لا أدري كيف أشكرك، ألم يكفيك أنك سبب شهرتي؟ لولا أنك نشرت روايتي ما أصبحت أنا كاترين ماسفيل. بل لولا الظروف، تعرفين أن دار النشر التي نملكها حاليا قد تكونت بطريق الصدفة. كلا لا أعرف، لكن كيف؟ كنا نسير ليونارد وأنا، فلمحنا إعلانا لمزاد، ومن بين الأشياء المعروضة مطبعة، فاشتريناها، ونحن لا نريد من وراء ذلك سوى أن ننشر كتبنا نحن وكتب أصدقائنا. ثم ها هي الهوغارت بريس، وقد أصبحت دارا كبيرة تنشر أشعار إيليوت وبراونغ وروايات كاترين مانسفيلد وهنري جيمس. ونسيت رسوم روجر فري. فري، إنه مجنون فري هذا، كان ينبغي أن يصحبني في هذه الرحلة، ولا أدري لماذا لم يأتي. إنها البوهيمية يا عزيزتي، فالرسامون لا يرسمون إلا في الفوضى. البوهيمية؟ لا أعتقد، ربما حدثت ظروف أكبر من إرادته. على أي حال لنترك المحطة. في هذه المرة يجب أن يكون الحبر قويا. ولماذا؟ لأننا سنخرج طبعة شعبية، ومع الورق الرخيص لابد من حبر شديد. ها هل فهمتني؟ مهمة جدا رواية أورلان هذه. أورلاندو يا رجل، أورلاندو. الحق يا عزيزي إن ميسيس وولف هذه غريبة الأطوار، إنها تختار دائما عناوين شاب. تقول هذا عن العنوان، إذن ما الذي ستقوله حينما تقرأ الرواية؟ هل موضوع شاذ هو الآخر؟ في غاية الشذوذ، فأورلاندو هذا ذكر وأنثى في شخص واحد، طارة ينقلب ذكرا وطارة يستمرئ حياة الأنثى. يا إلهي يا إلهي، اسمعوا أيها الزملاء، اسمعوا أيها الزملاء، نحن نطبع أغرب رواية، رواية المرأة التي أصبحت رجلا. لا تفهم الأمور بهذه البدائية، فالموضوع أعمق من ذلك بكثير. الكلمة الآن لمستر ألم. يسعدني أن أحدثكم اليوم عن إضافة فيرجينيا وولف إلى تاريخ الرواية، وأول ما أحب أن أقرره هو أن رواية فيرجينيا في طريقها إلى أن تقدم لنا مركب الموضوع التاريخي للرواية الفيكتورية، رواية برونتي وديكنز، ثم للرواية الطبيعية، رواية بينيت وجورج مور. فإذا كانت النفس الإنسانية تناجي نفسها في الرواية الفيكتورية دون أن تخطو خطوة واحدة إلى العالم الخارجي، وإذا كان العالم الخارجي هو الذي يشكل شخصيات الروائيين الطبيعيين دون أن تظهر لنا قدرتهم الذاتية على التأثير في مجرى الأحداث، فإن الرواية التي تكتبها فيرجينيا وولف تحقق الوحدة المفقودة. في الرحلة نجد ترانس يواجه الأحداث ثم يرتد إلى ذاته فيكتشف عزلته، فلا يستسلم للعزلة بل يحاول أن يشارك المجتمع من جديد. وفي الطريق إلى الفنار نجد ميسيس رامسي نموذجا للمرأة التي تعيش لبيتها وللناس، لكنها لا تضيع وسط الأفكار الشائعة، فهي تخلو لنفسها بين الحين والحين تحاول أن تكشف عن ذاتها. وفي ميسيس دالوي نجد شخصية كلاريسا تحاول أن تنتزع نفسها من الضياع وسط ضجيج المجتمع، ولذا تطيل من عزلتها محاولة تأمل ما يحدث. وإذا كنا نباغت الشخصيات جميعها في عزلتها، وإذا كنا نصطدم بأنها تعاني جميعها من أن الناس لا تفهمها، فما ذلك إلا لأن الطراز الذي تقدمه فيرجينيا وولف هو طراز المرأة التي تولد الآن، طراز المرأة التي تستعيد حريتها المفقودة وتحاول أن تكون إنسانة إيجابية تشارك المجتمع كالرجل سواء بسواء. ولما كانت الأفكار الشائعة وخاصة أفكار المحافظين تكون ستارا سميكا لنسميه العرف أو التقاليد، أقول إذا كانت أفكار المحافظين تتهم المرأة دائما بأنها بطبيعتها تمثل النوع الأدنى وأنها لا تستطيع أن تتساوى بالرجل، فقد نشأ وهم كبير في ذهن المرأة الجديدة، وهم يتتبعها أينما تذهب ويسيطر على حياتها الشعورية واللاشعورية، ويدفعها إلى الاعتقاد بأنها لو أصبحت تشارك الرجل في شؤون الحياة فستفقد أنوثتها. إنها عقدة الاسترجال، وفي أي مجتمع لا تتحقق فيه المساواة الكاملة بين الجنسين تعاني المرأة الإيجابية من هذه العقدة، ومن هنا حيرتها النفسية، ومن هنا تأرجحها الدائم بين الطرفين. تارة هي ترتد إلى ما يسميه الحس العام بالأنوثة فتتجمل وتضمخ نفسها بالعطر وتحاول أن تكون أنثى بالمعنى البدائي للكلمة، وتارة تجد أنها لو فعلت ذلك فإنها تفقد مقوماتها ككائن مفكر، فستلقي بثياب الأنثى وتتخذ سمات الرجل. لكن كيف تصور كاتبة هذا اللون من الصراع في نفس امرأة واحدة؟ لا مفر من اللجوء إلى أسلوب الخيال الجامح، إلى الفانتازيا، وهذا بالضبط ما فعلته ميسيس وولف في روايتها الأخيرة أورلاندو. والفانتازيا هي الوسيلة الوحيدة التي تجعلنا نتتبع في لا شعور الشخصية حركة هذه المتناقضات وهذا التأرجح من جنس إلى جنس. فبهذه الطريقة تستخدم الكاتبة منهج تحليل الأحلام، وبدلا من تفسيرها تعطينا الواقع وقد تحولت إلى رموز في ذهن الشخصيات، وبقدرتها على الربط وبتعميقها للموضوع تجعلنا ننتهي من الرواية وقد استشففنا معنى هذا العالم اللاشعوري دون أن تتدخل الكاتبة وتحاول أن تفسر الأحداث. الحق سيدتي وسادتي أننا ندخل عهدا جديدا في الأدب يتحدث فيه الإنسان عما كان لا يدركه هو نفسه وإن كاملة. هذه أنت يا روز؟ سيدتي سيدتي، برقية لك. برقية؟ أريني البرقية بسرعة يا روز. يا إلهي يا إله الرحيم، لم يكفك ما بي من مرض. فانيا فانيا فانيا، ما الذي حدث يا فيرجينيا؟ فريا فانيا فريا، ما الذي حدث له؟ إنه يحتضن. أوه. لماذا لم يخبرني بأنه كان في محنة؟ ربما استطعت أن أمد الأذى. الكبرياء الكبرياء، كان يظن أنه سيضرب المثل الأعلى على صمود الفنان لو حمل المشعل دون أن يساعده مخلوق، لكنه كان يحلم كان يحلم ولا يرى الهاوية، والهاوية تتسع، هي تتسع ده الفكر، وبين التقاليد تتسع الهاوية، بين رغبة الإنسان في التحرر ومحاولة الجميع شده إلى حظيرة العرف تتسع الهاوية، الهاوية تتسع وتنزلق قدمي وأسقط أنا الأخرى في أعماقها، أعماقها مخيفة دائمة الظلمة باردة، وأنا أرتجف من العزلة يا فانيا، من العزلة، وأمامي تروح شخصيات وتغدو، شخصيات جديدة هذه المرة، إنهم أبنائي، لم يكن لي أبناء يا فانيا، ولم أعرف سوى هذا النوع من الأمومة، فهذه القصص أبنائي، وقد أرضعت لي حتى جف كل ما في كيادي. هل جف حقا ما في كياني؟ فانيا، لماذا تنظرين إلي بعيون مزعورة؟ لما لا تقولين كلمة؟ فيرجينيا فيرجينيا المسكينة، لابد أن تخلدي للراحة. الراحة، نعم الراحة، طالما حلمت بها الراحة. لكن ما دمنا نعي الواقع يا صديقتي فنحن نفكر، وما دمنا نفكر فلا تعرف نفوسنا السلام. ها؟ هل عرفت نفوسنا السلام؟ أنا سوف أعرف. مع فلا تفاجع أن يلوصف فيرجينيا. فيرجينيا، إلى أين تذهبين؟ الريح في الخارج يا فيرجينيا، وأما قريب تتهب عاصفة مخيفة. فيرجينيا، سأتحداه هذا العالم، سأتحداه. سأني لا أخشى أن أقتحم الطبيعة وأنفذ في قلبها. الأمواج، الأمواج، الأمواج يا فانيا، في جوفها يدوب الفرد في المجموع، في جوفها تتحد المادة بالمادة لتتحول إلى شكل جديد. كلنا مادة يا فانيا، وأفكارنا مادة، وعواطفنا مادة. أنا عرفت قانونها، المادة ثابتة والأشكال تتحول، وفكرنا مظهر واحد لهذه التحولات، وروحنا أشكال المادة. ولقد قضيت حياتي أجرب وأجرب، والآن أشعر بأنني أواجه أعظم تجربة. سأرى الشكل الجديد الذي ينجم عن اتحاد مادة اسمها الإنسان بمادة أخرى اسمها الماء. إنه يعلو، إنه يناديني، إنه يناديني، إنه يناديني. روز، روز، أين ذهبت فيرجينيا؟ أوه، أنت أيضا تجرين بحثا عنها. يا إلهي، لا لا. ما الذي حدث يا فانيا؟ فيرجينيا، لقد ذهبت إلى هناك، إلى قلب الأموات. مستحيل، مستحيل، سلم تسعها من جوفه لو ألقت بنفسها حقا. فيرجينيا، فيرجينيا، فيرجينيا. كنا نستمع إلى برنامج خاص عن المؤلفة الروائية فيرجينيا وولف. قام بدور فيرجينيا وولف سميح أيوب، واشترك في التمثيل محمد الطوخي، إحسان الألعاوي، علي عيسى، أحمد شوقي، صبري عبد العزيز، محمد شريف، عاطف طموم، عبد العزيز بدار، سعد الغزاوي، عبد الغفار أبو العطا، حسن فرحات، محروس الجرحي، عبد الحميد جويش، صفية اسماعيل، حسن عبد الله، سيد الرئيس، احمد فؤاد عبد الله، وساعد في الاخراج ابراهيم ابو المجد. فيرجينيا وولف، برنامج تأليف صبح شفيق، اخراج عبد المنعم الحفني.